ما بقي نقرأ ما بقي من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في هذا الباب. فيقول: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. هذا كلام ابن مسعود، ليس حديثا منسوبا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في فصل الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، وقد قرأنا منه بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والآن نقرأ ما بقي من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في هذا الباب. فيقول: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. هذا كلام ابن مسعود، ليس حديثا منسوبا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف بقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه كان من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول هذا الصحابي الجليل: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. إيش معنى الكلام؟ يعني لأن يعمل المسلم بقليل من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير له من أن يجتهد ويكثر من العمل من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العامل بهذه البدع يظن أنه يعمل خيرا وهو لا يعمل شيئا من الخير. لذلك فالعمل بقليل من السنة خير من الإكثار من العمل بالبدعة، أي البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة، لأنه لا يحسن المقابلة بين السنة وبين البدعة التي يتفق الجميع على أنها ضلالة، إنما يحسن هنا المقابلة بين السنة الثابتة عن الرسول عليه السلام وبين البدعة التي عليها شائبة أو مسحة كونها خير. فالعمل بقليل من السنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من الإكثار من هذه البدع التي يظن الناس أنها بدع، لأن العمل بشيء من القليل من الخير محفوظ بأنه خير خير من العمل بكثير من الأمور التي لا يقطع الإنسان أن فيها خيرا وأن فيها أجرا عند الله تبارك وتعالى. وإذا عرفنا معنى هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه، كان هذا القول في الواقع دليلا على أن ابن مسعود لا يعرف أن في العبادات ما يمكن أن يسمى بالبدعة الحسنة التي يؤجر ويثاب صاحبه عند الله، لأنه يرغب الناس بالعمل بالقليل من السنة والإعراض عن الإكثار من البدعة. ولا يمكننا أن نقابل العمل بقليل من السنة بالعمل بقليل من البدعة، لأن غرض الحديث هذا الموقوف على ابن مسعود حذف الناس وصرف عن العمل بالبدعة سواء كثرت أو قلت إلى العمل بالسنة ولو شيئا قليلا. فالعمل بنميه السنة مما قل منها خير من العمل بكثير من البدعة، لأن هذا الكثير هباء ووفاء ووفاء السيد ليس له أجر، والآثار التي صحت عن ابن مسعود رضي الله عنه بالنهي عن الابتداء في الدين والتمسك بالسنة أكثر من أن ينكر أو يحصر. فهو مثلا يقول رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم الأمر العظيم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني أن الشارع قد كفاكم من التشريع بما يغنيكم ويشبع نهمتكم ورغباتكم في الطاعة، فإذا ما عليكم إلا أن تتبعوا وتتمسكوا بالأمر العتيق، أي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.